بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإكمالا لما قاله الإمام محمد بن بدر الدين الدمشقي الحنبلي رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه ولوالدينا والحاضرين والمسلمين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم، واجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسبق أن ابتدأنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب أخصر المختصرات، ووقفنا على كتاب على باب نواقض الطهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صفة الوضوء وصفة المسح على الخفين: ناسب أن يبوب بعدها بنواقض هذه الطهارة، فقال: نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض جمع ناقض، جمع ناقض، وهو فواعل جمع فاعل، وهذا لغير العاقل، جمع فواعل لغير العاقل، على مفرده فاعل. قال: نواقض الوضوء ثمانية. ثم قال: خارج من سبيل مطلقا. خارج من سبيل، والسبيل هو مخرج البول ومخرج الغائط، ويطلق السبيل على الطريق، كما قال الله جل وعلا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ويطلق أيضا على في الأطلاق الخاص، وهو على موضع خروج الحدث، البول أو الغائط ونحوهما. وقد قال الله جل وعلا في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. اختلف المفسرون في قوله ثم السبيل يسره، قيل بأن السبيل المقصود به هو طريق الهداية، يسر الهداية ويسر أسبابها، ويسر للمرء أن يجد الحق، وخلق المرء على الفطرة، يسر الهداية. وقيل بأن السبيل يسر، أي السبيل هو موضع خروج الولد، يسر خروجه، لأن الله جل وعلا قال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فالآيات كلها في خلق الإنسان إلى مماته، ثم النشر، وهما قولان للمفسرين. فاصطلاح صحيح أن يكون السبيلين، أو السبيل هو مخرج البول ومخرج الغائط. قال: خارج من سبيل مطلقة. وقد انعقد الإجماع على أن خروج البول أو الغائط أو الريح من السبيلين وحدهما أنه ناقض من نواقض الوضوء، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: يا أبا هريرة، هم الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. وقد انعقد الإجماع على أن البول وعلى أن الغائط وعلى أن الريح ناقض من نواقض الوضوء، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا في الرجل يجد الشيء يخرج، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا دليل على أن كل ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح فإنه ناقض من نواقض الوضوء. المؤلف يقول: خارج من سبيل مطلقة. قال: مطلقة، وقوله مطلقا هذا الإطلاق يعني أن يكون قليلا أو يكون كثيرا، أن يكون بولا أو غائطا أو غيرهما. فإذا خرجت دودة ونحوها من غير بول أو من غير غائط، نعم، فإنها تنقض الوضوء، لأنه قال مطلقا فأطلق الحكم ولم يخصصه بالمعتاد، ولهذا قال خارج من سبيل مطلقا. وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء، أن ما خرج من السبيلين مطلقا فإنه ينقض الوضوء، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الدم وهو يخرج منها، قد كانت مستحاضة وهي إحدى المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فإذا رأيت الدم فتوقفي، فإذا طهرت فاغتسلي، ثم قال وتوضئي لكل صلاة. فقوله إنما ذلك عرق أي أنه خرج الدم، فقال وتوضئي لكل صلاة. الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو مذهب ربيعة أنه لا ينقض مما خرج من السبيلين إلا ما كان معتادا، فدم الاستحاضة مثلا والذي يخرج من غير إرادة المرأة وهو يخرج منها بكثرة ومن غير عادة، وهذا لا ينقض الوضوء عند الإمام مالك رحمه الله تعالى في أشهر الروايات عنه، وهو مذهب ربيعة شيخه شيخ أهل المدينة. واستدلوا على هذا بأن هذا ليس بإرادتها، وألحقوا به كل من كان به سلس، مما به سلس البول مثلا، فمن يخرج منه سلس البول فإنه لا ينتقض حدثه بخروجه، مطلقا، ولا يلزمه توضؤ لكل صلاة لأنه ليس بحدث، الذي ينقضه هو الحدث المعتاد، فإذا خرج منه البول بإرادته هنا حدث، وإذا خرج منه البول بغير إرادته بسبب السلس الذي معه هذا لا ينقض الوضوء ولا يلزمه أن يتطهر لكل صلاة. ووجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين عندما قال وتوضئي لكل صلاة، قالوا إن هذه الزيادة وتوضئي لكل صلاة إنما هي من زيادات هشام بن عروة عن أبيه وليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فإنه روى الحديث في الصحيحين، فلما جاء قال في هذا الحديث قال وفي الحديث حرف تركناه، يقصد قوله وتوضئي لكل صلاة. والإمام البخاري رحمه تعالى لما رواه في صحيحه قال قال هشام وزاد وتوضئي لكل صلاة، كأنه يومي إلى أنها ليست بثابتة، وأنها من قول عروة أبو هشام بن عروة رضي الله رحمه الله تعالى، وهو أحد الفقهاء السبعة. فهي المسألة خلافية بين العلماء في مسألة الحدث المستديم، هل يلزم الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة أو أنه ليس بحدث مطلقة؟ هم يتفقون على أن من به سلس أنه يتوضأ لكل صلاة، ثم لا يضره ما بعد هذا الوضوء لا يضره، ففي أثناء الوقت خروجه لا يضر حتى يأتي الوقت الآخر فيلزمه أن يتطهر. الإمام مالك رحمه الله يقول بأنه ليس بحدث أصلا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وقد استفتاه صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع نسوة من المستحاضات، منها سهلة بنت سهيل وفاطمة بنت أبي حبيش وفاطمة بنت جحش، ونساء كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصيبنا بالاستحاضة، ومع ذلك لم يرد حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ المرء لكل صلاة. ولكن لا شك أن هذا هو الأحوط، قول الجمهور لا شك أنه هو الأحوط، وأن المرء إذا تيسر له أن يتوضأ لكل صلاة إذا كان به سلس بول أو كان به سلس ريح مستديم لا يستطيع أن ينقطع عنه ولا أن يوقفه، أو كان به سلس نجو، فإنه يعني فيه ضرر وفيه مشقة كبيرة على المرء، لكن إذا كان الإنسان يتيسر له أن يتوضأ لكل صلاة فالخروج من الخلاف أولى وأسلم، لكن لو أنه لم يتيسر للمرء فقول مالك له قوة. قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. هذا الناقض الثاني، الناقض الأول ما خرج من سبيل مطلقة، والثاني خارج من بقية البدن، هذا هو الناقض الثاني. قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط، لو أن الإنسان خرج منه الغائط من غير المخرج، بأن فتح للإنسان مخرج آخر غير المخرجين وأصبح يخرج منه البول والغائط فإنه ينقض مطلقا، لأنه في حكم المخرج هذا، فخروج البول أو الغائط هو ناقض سواء خرج من المخرج أم أم من غيره، أم من غيره، كما يفعل الإنسان عافانا الله وإياكم وشفى الله المرضى ممن يفعل له القسطرة الآن، يحول مخرج البول والغائط إلى مخرج آخر فإنه ينقض الوضوء، لأنه في معنى الحدث، فالحدث يخرج من المخرجين أو خرج من غيرهما، ما دام بولا أو غائطا فإنه ينقض الحدث، وعلى هذا جمهور الفقهاء، لأنه في معنى العلة، في معنى العلة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له تفصيل في هذا، يقول إن كان المخرج الذي فتح فوق المعدة فإنه ليس ببول ولا غائط، معناه أنه يخرج قبل أن يكون بولا أو غائطا، وإن كان في أسفل من المعدة فإنه ينقض ويأخذ حكم البول أو الغائط، ولكن المشاهد الآن هو أنه يعتاض الإنسان عن هذين المخرجين ويخرج بولا وغائطا، وهذا هو الصحيح. قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط، قال: وكثير النجس، وكثير النجس غير البول والغائط، إذا خرج من الإنسان كثير النجس، وجعل لنا وصفين، الوصف الأول أن يكون نجسا، والوصف الثاني أن يكون كثيرا، فإذا كان نجسا كثيرا هذا الناقض الثالث، إذا كان كثيرا نجسا هذا ناقض الآن، مثل ماذا؟ مثل الدم، الدم نجس عند جماهير العلماء، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال على هذا الناس، كأن هذا إجماع بين أهل العلم أن الدم نجس، وعندنا مسألتان افصلوا بينهما، عندنا مسألتان افصلوا بينهما، المسألة الأولى هل خروج الدم ناقض للوضوء، والمسألة الثانية هل الدم نجس أم طاهر؟ انتبهوا، المسألة الأولى هل الدم نجس أو لا، هذه مسألة، المسألة الثانية هل هو خروجه ينقض الوضوء ولا لا، لا تلازم بينهما، لا تلازم بينهما، واضح؟ عندنا مسألتان، نحن نتكلم عن ماذا الآن، هل على نجاسته أم على أنه ناقض، على أنه ناقض أو لا، واضح؟ إذن نقول هو يقول إذا كان كثيرا نجسا فإنه ينقض، نرى الدم الآن هل هو نجس ولا لا، اختلف النجاسة، يقول إمام أحمد رحمه الله تعالى لا على هذا الناس، أي أن هذا إجماع أنه لا يعلم بأن أحدا من العلماء يقول بأن الدم طاهر، واستدلوا بقول الله جل وعلا إنما حرم عليكم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إلى أن قال فإنه رجس، قل إنما حرم ربي الفواحش، كذا الآية، نعم، قال فإنه رجس أو فسقا، قال بأن الدم رجس، والرجس هو النجس، والرجس هو النجس، وعلى هذا جماهير العلماء، وحكاه الإمام أحمد وغيره، والقرطبي وابن المنذر حكوه إجماعا، بعض المتأخرين كالشوكاني وغيره يرى أنه طاهر، ويرجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يرى أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين أنه طاهر وليس بنجس، واستدلوا على هذا بأدلة، منها ما جاء في حديث جابر عند أبي داود أن عباد بن بشر سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما جاء المبيت قال من يحرسنا الليلة، فقام اثنان من الأنصار منهم عباد بن بشر، فقاموا وحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، وكان خلفهم قد تبعهم أحد المشركين، فقال عباد نم وأنا سأحرس، وفي أثناء صلاته رضي الله عنه وأرضاه جاءته السهام الواحد تلو الآخر، وإذا أضربه السهم نزعه ثم أتم صلاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى جاءته السهام الكثيرة حتى أتم الصلاة، فلما أتمها أيقظ صاحبه. استدلوا بهذا الحديث على أنه لو كان الدم نجس لانقطعت الطهارة ولما أتم صلاته، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، هذه الحديث حديث جابر عند أبي داود حديث ضعيف لا يصح، ولهذا نقول بأن قول عامة أهل العلم هو الصواب أن الدم نجس، أن الدم نجس، ولكنه يعفى عن اليسير كما سيأتي، فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يخلعون البثرة ويرمون بها في أثناء الصلاة ويخرج منها الدم ولا يتوضؤون، فيعفى عن يسيره، لكنه إذا كان كثيرا فإنه نجس. ماذا ينبني على هذا؟ أنه إذا أصاب الثوب أنه يلزم منه الغسل إذا كان كثيرا، هذه مسألة نجاسة الدم. نعم، المسألة الثانية ما هي؟ هل هو خلكم معي، هل هو ناقض من نواقض الوضوء ولا لا؟ المؤلف يقول بأنه ناقض من نواقض الوضوء لأنه قال أو كثير نجس، وعندهم أن الدم نجس، إذن هو إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء. سدلوا على هذا بالحديث السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة إنما ذلك عرق، والعرق هو دم الجروح. نعم، ثم قال وتوضئي لكل صلاة، قال وتوضئي لكل صلاة، فجعله ناقضا من نواقض الوضوء. والقول الثاني وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله واختاره ابن تيمية رحمه الله أن خروج الدم ولو كان كثيرا ليس بناقض من نواقض الوضوء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتجم ويخرج منه الدم ولا يتوضأ، ثبت في الصحيحين في حجته صلى الله عليه وسلم، بل روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ. فالصحيح هو مذهب مالك، وهو رواية في مذهب أحمد أن الدم ليس بناقض، خروج الدم ليس بناقض الوضوء، ولكنه يعني لو أخذ الإنسان بالاحتياط وتوضأ فهذا خير. قال وكثير نجس غيرهما، أي غير البول والغائط، مر معنا قبل قليل. القيء كذلك هو نجس عند عامة العلماء، فإذا كان كثيرا فإنه سيكون ناقضا أيضا عند الحنابلة، واستدلوا على هذا بما رواه أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاء أو رعف أو قلس فليذهب وليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهذا صريح كما ترون. لكن هذا الحديث ضعفه الإمام البخاري وضعفه الترمذي وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله كثير نجس ينقض الوضوء هذا قول مرجوح، وإنما ينقض الوضوء فقط ما خرج من السبيلين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قوله وزوال العقل، زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء، لماذا؟ نعم، لأنه لا يشعر بخروج الحدث منه، إذا زال عقله فإنه لا يعلم بخروج الحدث منه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل ومرض صلى الله عليه وسلم قال وحضرت الصلاة قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ائتوني بماء، فلما جاءوا بالماء اغتسل منه صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقوم ثقل فأغمي عليه مرة أخرى، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. فقال ائتوني بماء، فلما أتوه بالماء اغتسل صلى الله عليه وسلم منه، ثم قام وأراد أن يقوم ثم ثقل فأغمشي عليه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم، ثم استيقظ وأفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. قال ائتوني بماء، فأتوا بالماء فاغتسل صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن ينوء ويقوم غشي عليه فسقط، فلما أفاق قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه إذا غشي عليه أو غمي عليه فإنه لا يتمالك نفس الإنسان، لا يتمالك نفسه، فقد يخرج منه الحدث وهو مظنة، لأن المفاصل ترتخي والإنسان قد يخرج منه دون علمه. وقد نقل ابن المنذر الإجماع بين العلماء على أن المجنون على أنه إذا جن أو أغمي عليه أنه ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأن النوم عامة العلماء على أن النوم المستغرق أنه ينقض الوضوء، ثبت هذا في حديث صفوان بن عسال عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن، ولكن من غائط وبول ونوم. قال ونوم، إذن النوم ناقض من نواقض الوضوء، فمن باب أولى نعم الإغماء، ومن باب أولى السكر، ومن باب أولى الجنون. نعم، فالسكر والجنون والإغماء عامة العلماء وعليه الإجماع أنه ينتقض وضوءه، إلا النوم في تفصيل سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. الحنابلة رحمهم الله عندهم أن الأصل في النوم أنه ينقض الوضوء، هذا هو أصل الحنابلة. الأصل عند الحنابلة أن النوم يسيره كثيره ناقض للوضوء، هذا هو أصل الحنابلة رحمهم الله. إلا أنهم استثنوا حالتين. الحالة الأولى يسير النوم من القاعد المتمكن بمقعدته من الأرض، هذا القاعد، وكذلك يسير النوم من القائم فقط، فعندهم المضطجع ينتقض وضوءه ولو كان يسيرا، وعندهم الراكع ينتقض وضوءه ولو كان يسيرا، وعندهم الساجد ينتقض وضوءه ولو كان يسيرا، وعندهم القاعد المتكئ في قعدته فإنه ينتقض. نعم، إذن الأصل عندهم هو النقض وعدم النقض. الأصل عندهم هو النقض، استثنوا حالتين، الحالة الأولى يسير القائم ويسير القاعد. لماذا استثنى الحنابلة هاتين الحالتين؟ لأنهم استدلوا على نصوص في هذا. منها: أما يسير النوم من القاعد فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء ثم ينامون حتى يقيم بلال في الصلاة، ورواه مسلم بلفظ ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم، يعني ينعسون فتخفق رؤوسهم، أي أنهم دخلوا في أول النوم. بل روى الإمام الدارقطني وأنكرها الإمام أحمد، قال: ولهم غطيط. وجاء في رواية عندهم: وكانوا يضطجعون. وهذه كل لفظين أنكره الإمام أحمد ولا يصح، وهو كذلك. إذن يسير النوم من القاعد لا ينتقض منه الوضوء. وأما يسير القائم فاستدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالتي ميمونة، لما نام عند خالته ميمونة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فلما قام معه صلى الله عليه وسلم، وتعرفون صلاته صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم من شدة القيام. ولما قالت له عائشة: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. لما قام ابن عباس معه وهو غلام، لما بدأ بالصلاة الرسول طال الصلاة، قال: فكانت تأخذني نومة، قال: فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذني وهو يصلي. شوفوا يا أخي، يطيح أو أنه يستغرق في نومه، فكان يأخذ صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه ليوقظه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يسير النوم من القائم ويسير النوم من القاعد، نعم، لا يبطل الصلاة، وما عداه فالأصل النقض. لماذا كان الأصل النقض؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفوان، قال: لكن من غائط وبول، نعم، ونوم. وعامة أهل العلم على أن النوم ناقض الوضوء، عامتهم على أن النوم ناقض للوضوء. ولكن ما هو النوم الناقض؟ هذا هو مذهب الحنابلة، أن يسير النوم من القائم ومن القاعد ينقض الوضوء، وما عداه يسيرا أو كثيرا على أي هيئة فإنه ناقض للوضوء. وقيل بأن نوم القاعد فقط المتمكن من قعدته هو الذي لا ينقض، وما عداه ينقض، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل أن الذي ينقض هو نوم المضطجع فقط، وهذا مذهب بحنيفة رحمه الله. وقيل أن النوم ليس بناقض إلا إذا كان مستغرقا جدا، بحيث الإنسان لا يعقل ما الذي عنده ولا يشعر بالذي حوله، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، وهذا هو الذي انتصر له أبو العباس بن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا ابن تيمين، أن الناقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يشعر صاحبه بحاله، بحيث لو خرج منه شيء، نعم، لم يشعر ولم يدري. أما يسير النوم سواء كان من قاعد أو كان من قائم أو كان من راكع أو كان من ساجد، بحيث أنه يشعر أنه لو خرج منه حدث لعلم، فإن النوم إنما كان ناقضا لأنه مظنة للحدث، لأنه مظنة للحدث. فإذا كان هذا النوم يشعر به صاحبه فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح. ولهذا جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. إذا نامت العينان يعني أنه لا أصبح لا يشعر. وجاء هذا اللفظ أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهف، فمن نام فليتوضأ. قال الإمام أحمد: وحديث علي أجود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قال: وغسل ميت. تغسيل الميت عند الحنابلة ينقض الوضوء، عند الحنابلة، وهو من مفردات المحنابلة رحمة الله عليهم، يرون أنه ينقض الوضوء. فمن غسل ميتا وباشر تغسيله، نعم، بخلاف المعين الذي يصب بالموية أو يجهز الأغراض، هذا لا ينتقض وضوء عندهم، وإنما الذي ينتقض هو الذي يباشر، هو الذي يباشر الغسل. دليلهم هو أنه ثبت عن جملة من الصحابة، منهم ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنهم كانوا يرون من غسل الميت الوضوء، من غسل الميت الوضوء. واستدلوا أيضا بحديث وهو ضعيف بل منكر، وهو حديث أبي هريرة عند ابن ماجة وأبي داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث له 9 طرق ولا يصح منها شيء، وهو حديث منكر لا يصح، قد ضعف الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وهو حديث يعني مضعف عند الأئمة المتقدمين. وقالوا إن من غسل ميتا فليغتسل، نعم، هو بمعنى الوضوء، من التغسيل بمعنى الوضوء. والقول الثاني مذهب جمهور الفقهاء أن الغسل لا ينقض الوضوء، ولا معنى لنقض الحدث منه، لا معنى لنقض الحدث منه، إلا على رأي الحنابلة لو أنه مس فرجه فإن هذا مناط للنقض. لكن لو أنه لم يمس فرجه، أو أنه جعل في يده خرقة كما هو السنة، كما سيأتي إن شاء الله باب الجنائز، يقولون بأنه لا يمس عورته وإنما يجعل بينه وبينها حائل، فهو لم يمس العورة، قال ومع ذلك يلزمه الوضوء. لكن جمهور الفقهاء يرون أنه لا يجب عليه الغسل لعدم ورود الحديث الصحيح الذي فيه نقض الوضوء، وكذلك لا يوجد دليل على نقض الطهارة بتغسيل الميت، لا سيما أن الميت ليس بنجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا، ورجح البخاري أنه موقوف عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا ينجس حي، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وهو في الصحيحين: إن المؤمن لا ينجس، لكن هذا اللفظ لا ينجس حيا ولا ميتا هو من قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال: وغسل ميت. ثم قال: وأكل لحم إبل. أكل لحم الإبل ناقض أيضا من نواقض الوضوء عند الحنابلة، وهو مفرداتهم رحمة الله عليه، هو مفردات الحنابلة. خالف الأئمة 3 أبو حنيفة والشافعي ومالك، كلهم على أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والحنابلة على أنه ينقض الوضوء. وعندهم دليلان صريحان، عند الحنابلة دليلان صريحان، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وهذا رواه مسلم في صحيح. وروى أبو داود وأحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. قال إمام أحمد: في نقض الوضوء حديثان صحيحان، حديث جابر وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد يقول قائل: لماذا الجمهور الفقهاء لم يأخذ بهذين الحديثين؟ ما الذي جعل الجمهور يعني يأخذون بهذا القول، يتركون الحديث ويأخذون بأن الطهارة تنتقض؟ الجمهور ضعفوا الحديثين، وهو في مسلم، أحدهما في مسلم. لماذا؟ قال: لأن الراوي عن جابر بن سمرة هو أبو جعفر. أبو جعفر هذا لم يوثقه إلا الإمام بن حبان رحمه الله، وليس بكثير الرواية، فقالوا إنه مضعف. وصفة الراوي الذي لا يقبل حديثه هو الذي لم يوثقه أحد، فيكون مقبولا أو يكون مجهول الحال أو مستور، نعم، ولم يعرف بكثرة الشيوخ ولا، نعم، فقالوا إنه لا يصح حديثه. لكن عندنا قاعدة مهمة جدا في باب الجرح والتعديل، وهي مهمة لطالب العلم، أن كل راو في الصحيحين أو في موطأ الإمام مالك، نعم كل راو في الصحيحين أو في موطأ الإمام مالك تندفع جهالة الحال، نعم برواية البخاري له أو برواية مسلم له أو برواية الإمام مالك رحمه الله. فإن من روى عنه الإمام مالك فالأصل فيه الثقة، فهو عرفه، فهو توثيق له من الإمام مالك. ومن روى له الإمام مسلم فهو توثيق له، لأنهم كلهم نعم انتقوا أحاديث الرجال، فهو يوثقه في نفسه. فإذا كان نقول ما نستطيع أن نقول لم يوثقه أحد، لا، رواية مسلم له توثيق له، ورواية البخاري له لرجل بهذه المثابة توثيق له، ورواية الإمام مالك في موطئه وهو بهذه المثابة توثيق له. وأما حديث البراء فقالوا إنه مضطرب وفي أسانيده اضطراب، ولكن هذا غير صحيح. صحيح أنه هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحديثين صحيحان، أن الحديثين صحيحان، وأنه يتوضأ من لحم الإبل ولا يتوضأ من لحم الغنم. المؤلف يقول وأكل لحم إبل، بعض المتون الحنبلية يقول خاصة. خاصة إيش معنى خاصة؟ ها؟ خاص باللحم الأحمر، نعم خاص باللحم، يعني الكبد لا تنقض، نعم. مثلا إذا كانت مثلا في المرقة وفي كذا فإنه لا ينقض، لا ينقض إلا أكل اللحم، إلا أكل اللحم. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها العلة تعبدية، نحن لا نعرف لماذا، ولهذا نقف على النص. العلة تعبدية، نقف عند النص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحوم الإبل، إذن هذا نص، توضأوا من لحوم الإبل، إذن هذا نص، ما نستطيع نقيس، والعلة تعبدية فلا نقيس عليها، فلا نقيس عليها. وعندنا في المذهب طبعا الخلاف هذا خلاف عالي ولا نازل؟ سيكون خلافا نازلا، لأن أصلا الجمهور لا يرون لا لحم ولا كبد، صح ولا لا؟ عندنا في المذهب روايتان، هل الكبد تبطل الطهارة أو لا؟ المشهور في مذهب أحمد أنها لا تبطل الطهارة، الكبد أنها لا تبطل الطهارة. لماذا؟ لأنها العلة تعبدية، ورسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل فقط، فلا ينتقل إلى غيرها. الرواية الثانية أنه لا ينتقض بأكل الكبد، وهي الصحيح، وهذا هو الصحيح، أن أكل الكبد نعم والمرق ونحوه أنه لا ينتقض به الطهارة. لماذا؟ لأنه العلة تعبدية، لا نستطيع أن نقيس عليها، ورسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل. بعض أهل العلم استدل على أن الكبد ينتقض الطهارة بأكل الكبد، استدل بالقياس. كيف ذلك؟ قال إن الله جل وعلا قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الله جل وعلا نص على أن المحرم في الخنزير هو اللحم ولحم الخنزير. ويسألون ما حكم كبده؟ نقول شو؟ حرام إجماعا، حرام إجماعا، دهنة حرام إجماعا. لماذا نفرق؟ كيف الآن تقول ولحم الخنزير منصوص عليها ومع ذلك تعممون، وهنا تقولون منصوص عليها ولا تعممون؟ والجواب على هذا الإيراد نعم أن هذا ينتقض، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب حليب الإبل نعم ولم تنتقض طهارته، مع أن حليب الخنازير محرم، حليب الخنازير محرم ملحق بها. وكذلك لو كان الشيء على العموم لكان حتى من شرب حليب الإبل أن تنتقض طهارته، هذا هو القياس. نعم لما قستها على لحم الخنزير وقلت بأنه كل محرم، نقول كذلك هو حليب الخنازير أيضا محرم، فيلزم أيضا أن تقول بأن حليب الإبل ناقض للطهارة، وهو لا يقول بهذا. وإن كان عندنا في المذهب رواية أن حليب الإبل ينقض الطهارة، عندنا رواية في المذهب، واستدلوا على هذا بما رواه سيد بن الحضير في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وألبانها. وخذ قاعدة في الحديث، كل حديث فيه أن اللبن الإبل ينقض الوضوء فهو ضعيف. العجيب من الشيخ من أبي العباس بن تيمية رحمه الله في شرح العمدة قال في حديث البراء بن عازب قال وفي رواية الشالنجي، طبعا كتب الشالنجي رواية مسائل الشالنجي عن الإمام أحمد مفقودة، قال وفي مسائل الشالنجي روى الشالنجي عن الإمام أحمد بإسناده في حديث البراء فقال وألبانها، توضأ من لحوم الإبل وألبانها، قال شيخ الإسلام نعم وإسنادها جيد، ويقول ابن تيمية رحمه الله قال وإسنادها جيد، مع أن ابن تيمية رحمه الله لا يرى نقض الطهارة بالإبل بالحليب، أنه لا ينتقض الطهارة. الشاهد أننا نقول كل الأحاديث الواردة فيها هي أحاديث ضعيفة ولا تصح في نقض حليب الإبل، كلها أحاديث ضعيفة، وإنما الحديث الثابت هو النقض بلحم الإبل. المؤلف قال وأكل لحم إبل، هل هناك حكمة أو يعني أهل العلم هل استنبطوا عللا في كون لحم الإبل ينقض الطهارة؟ قالوا نعم هناك حكمة. ما هي الحكمة؟ قالوا إن الإبل ملازمة للشياطين، وقد روى البخاري في صحيح معلقا ورواه أحمد مسندا من حديث أبي لاس الخزاعي أنه قال على كل ذروة بعير شيطان، على كل ذروة بعير شيطان، فإذا ركب أحدكم الإبل فليذكر اسم الله عليه. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، قال لأنها تحضرها الشياطين فهي مأوى الشياطين. فقالوا إن الحكمة من الإبل من النهي عن أكل لحم الإبل، إن الحكمة من الوضوء من الأكل لحم الإبل، قالوا أنه يخفف نعم يخفف الشيطنة التي انتقلت إلى بدن الإنسان من هذا اللحم، فإذا أكله فإنها متأثرة بهذه الشيطنة قد تنتقل إلى المرء، فقالوا إنه يناسب الوضوء. وتعلمون أن الإنسان إذا غضب إنما هو جمرة من وين؟ من الشيطان، فماذا يناسب الإنسان أن يتوضأ من أجل أن يتخلص من هذه الجمرة. كذلك لما هذه الإبل كانت ملازمة للشياطين شرع الوضوء منها، وقد روي عند أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال هي جن خلقت من جان صلى الله عليه وسلم. على هذا توسع أبو العباس بن تيمية فقال إنه لو أن الإنسان أكل سبعا لضرورة كأسد أو نمر اضطر، يجوز أكلها للضرورة ولا ما يجوز؟ لو أنه اضطر إلى أكلها فإنه إذا أكلها يلزمه أن يتوضأ. قال ليش؟ قال لأن العلة التي وجدت في الإبل وجدت في السباع. وخالفه الأئمة قاطبة ولم يعملوا القياس في هذا، قالوا أن هذا خاص بالإبل، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، استطيع أن يقول ما خالط الشياطين أو ما كان، يعني هناك لفظ أقوى من هذا ولا يخصصه بلحوم الإبل. قال وأكل لحم إبل، ثم قال والردة. الردة أيضا ناقضة من نواقض الوضوء، فإذا ارتد المرء عافانا الله وإياكم من ذلك، حفظ الله علينا ديننا، أنه إذا ارتد ولو كان متوضئا فإنه ينتقض طهارته، وإذا رجع فإنه يلزمه الوضوء والطهارة مرة أخرى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال لئن أشركت ليحبطن عملك، منكرة أضيفت عملك، كل عمل نعم يحبط. قال ومن بينها من بين العمل الوضوء، قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فقالوا إن الوضوء ينتقض. والقول الثاني هو مذهب أكثر أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض وأن الطهارة انتهت، وقالوا إن حبوط العمل مشروط بشيء، ما هو؟ بالموت، بالوفاة، الموافاة. الله جل وعلا قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. إذن منوطه بالموافاة، ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أما إذا رجع إلى دينه فإنه يسلم على ما أسلف، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام قال أسلمت على ما أسلفت، ولا يحبط العمل ولا يحبط العمل. وقالوا أيضا إنكم متفقون على أن المرء إذا أصابته جنابة ثم اغتسل ثم ارتد أنه لا يلزمه أن يعيد الغسل. هذا باتفاق حتى المذهب عندنا قالوا إنه لا يلزم أن يعيد الغسل. قالوا وما هو ما حدث ليس بحدث ولا فرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ولهذا كان الصحيح هو أن الردة لا تبطل الطهارة. قال والردة. ثم قال وكل ما أوجب غسلا غير موت. كل ما هذه قاعدة عند الفقهاء كل ما أوجب غسل يوجب الوضوء. فالجنابة توجب الوضوء والحيض يوجب الوضوء والنفاس يوجب الوضوء. لماذا؟ لأن من صفة الغسل هو الوضوء قبل ذلك. لا يشرع المرء يتوضأ قبل أن يغتسل؟ نعم. فهو يشرع كل ما أوجب الوضوء أوجب الغسل. قال غير موت إلا الموت. الموت لا يوجب الوضوء وإنما فقط يوجب تغسيل الميت. مع أنه قال لأنه ليس بحدث وغيرها أحداث. الجنابة حدث، الحيض حدث، النفاس حدث، لكن الموت هل هو حدث؟ ليس بحدث. إذا قالوا إلا الموت لأنه ليس بحدث. ومن ضمن أيضا صفة الغسل أن يوضئ المرء الميت قبل أن يغسله. ثم قال ومس فرج آدمي متصل. مس فرج آدمي إذا مس المكلف فرجه قبله أو دبره ذكره أو حلقة دبره فإنه ينتقض وضوءه عند الحنابلة. واستدلوا بأحاديث كثيرة منها ما رواه أحمد في مسنده من حديث بسرى. وهذه المسألة ليست في الصحيحين، ما فيها حديث في الصحيحين. مسألة نقض الطهارة من مس الذكر لم يروي البخاري ومسلم حديث واحد فيها، وإنما كلها في خارج الصحيحين. منها حديث بسرى رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وقد روى أيضا أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وجاء هذا الحديث أيضا من حديث أبي هريرة وجاء من حديث جويرية وجاء من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من مس ذكره فليتوضأ. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بأنه لا ينتقض الطهارة. لماذا؟ قال لورود حديث نص في هذه المسألة. ما هو؟ قال هو حديث طلق بن علي، ومن حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. وهذا الحديث صحح الإمام المديني وصححه الفلاس رحمة الله عليهما. وأحاديث النقض أيضا أحاديث صحيحة، صحح البخاري وصحح الإمام أحمد وصحح جمهور من الأئمة. فقال الحنفية إن هذا الحديث معارض لهذا. الجمع بينهما هو أنه لا يبطل وأنما يستحب ولا تبطل الطهارة به. وتوسط الإمام مالك فقال إن كان لشهوة نقض وإن كان لغير شهوة لا ينقض من باب أن يعمل الدليلين. والصحيح أنه لا ينقض وإنما هو سنة لصراحة حديث قيس بن طلق عن أبيه. هو حديث فرد إسناده فرد، هو من طريق ملازم عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه، وهو نفس إسناد حديث لا وتراني في ليلة، نفس الإسناد واحد في الحديثين. فالصحيح أن الطهارة لا تنتقض عند مس الذكر. وعلى هذا يسأل دائما الناس والنساء، المرأة اللي توضأ ولدها والمرأة اللي تنظفه فتمس فرجه وعورات، نقول هو لا تنتقض الطهارة بمس الذكر. وهذه المسألة كان فيها خلاف كبير جدا بين الأئمة، حتى أن الإمام أحمد بن المديني ويحيى بن معين التقوا في مسجد الخيف في الحج وتناظروا في هذه المسألة. يحيى بن معين ناظر ابن المديني. ابن المديني روى حديث ما يرى، ابن المديني يرى أن النوم أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ويحيى بن معين يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء. فلماذا استدل حبن معين؟ استدل بحديث بسرة من مسد كراولته. فماذا قال علي المديني؟ قال حديث من؟ حديث طلق بن علي. فقال حبن معين قال هذا هو رأي أبو هريرة. فقال علي بن مديني هذا رأي عمار بن ياسر. يقول أمس ذكري أم مس أنفي فلا أتوضأ. يقول كل واحد تمس أنفك ولا تمس فرجك ما فيه، هو إنما هو بضعة منك. فهي مسألة خلافية. وكذلك روى البيهقي في الجاء الخلافيات، روى أيضا أن سفيان الثوري وابن جريج أيضا تناظر في هذه المسألة. فقال سفيان الثوري، ابن جريج يرى أنه ينتقل وسفيان الثوري يرى أنه لا ينتقل، فقال سفيان الثوري أرأيت لو أن رجلا أخرج منيه في يده، أخرج منيا يعني امرأة جعلت زوجها يقذف في يدها، فقالت هل ينتقض؟ فقال لا، قال مس المني لا ينقض ومس الذكر بدون مني ينقض. كأن سفيان يعتبر أن هذا غير. فالصحيح عموما أن مس الذكر يستحب منه الوضوء ولا ينتقض، وهو مذهب بحنيفة ورواية عن أحمد وهو اختيار شيخنا رحمه الله. قال ومس فرج آدمي متصل، قال متصل أي أنه احترازا من المنفصل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مس فرجه، والفرج هو مس ذكره، والذكر هو والمتصل، وأما المنفصل فإنه لا حكم له. وهذه من المسائل الفرضيات عند الفقهاء، عندما يكون منفصلا الذكر هل ينقض مسه أو لا، هم يقولون بأنه لا ينتقض. قال متصل، قال أو حلقة دبره بيد، كذلك إذا مس الحلقة عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مس فرجه، مس فرجه هذا هو الاستدلال، مس فرجه مس ذكره، هذا على المسألة الأولى مس فرجه، والفرج يشمل القبل ويشمل الدبر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولمس ذكر أو أنثى لشهوة، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. نعم. ثم قال المؤلف رحمه تعالى ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، هذا الناقض وهو مس المرأة بشهوة أو مس المرأة للرجل بشهوة فإنه ينتقض الوضوء. هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول الله جل وعلا أو لامستم النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أو لامستم النساء، قالوا الملامسة هي الجماع وما شابهه من المباشرة من اللمس بشهوة، قالوا ومقدماته الجماع ومقدماته. فمتى الإنسان ما لمس المرأة بشهوة فإنها مقدمة مقدمات الملامسة والجماع. والله جل وعلا قال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن هي ناقضة من نواقض الوضوء. خص الحنابلة أن تكون بشهوة، فإذا مسها بدون شهوة فلا حرج. لماذا؟ قال لأن الإمام أبو داود روى في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. تقول كان يقبلني صلى الله عليه وسلم ويخرج الصلاة ويتوضأ. فقالوا الجمع بين هذا وهذا هو أن التقبيل لم يكن لشهوة. أما إذا كان لشهوة فإنه ينتقض للآية. فهم أعملوا الأدلة. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن كل لمس ينتقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، بمعنى أن المرء لو لمس أخته أو لمس زوجته أو لمس أمه بدون حائل لو سلم عليها انتقض الوضوء. هذا هو المشهور مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وعنده رواية ثانية التفريق بين المحارم وغيرهما، لكن هذا هو المشهور عن أحمد عن الشافعي أن لمس المرأة مطلقا ينقض الوضوء. لماذا؟ قال لأن الله جل قال أو لامستم. ها؟ وفي قراءة حمزة والكسائي كما قال الشاطبي رحمه تعالى ولامستم اقصر تحتها وبها شفا. حمزة والكسائي يرون بأن يقرؤونها أو لمستم النساء، فقالوا مات مطلق اللمس ينقض الطهارة. وهذا الحديث ترد هذا الحديث هذا الاستدلال ترد الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت فزعة، هي تخشى أن يكون قد خرج إلى أحد زوجاته صلى الله عليه وسلم، فقامت قالت فتحسست بيدي، لم يكن هناك مصابيح، قال فوقعت يدي على بطن رجله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. وجه الدلالة أنها لمست نعم باطن القدمين ولم تنتقض طهارة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع الصلاة. فهذا الحديث لا، وكذلك يعني لو كان مطلق اللمس ينقض الوضوء تضافرت الأدلة والقصص على هذا، الناس كلهم يخالطون النساء وأخواتهم وأمهاتهم وزوجاتهم، لو كان هذا ينقض الوضوء لتضافرت الهمم بنقله ولا أصبح شيئا متضافرا منشتهرا بين الناس بين الناس. ولهذا الإمام الحنابلة رحمة الله عليهم فصلوا فقالوا أنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إن كان بغير شهوة. الإمام أبو حنيفة كعادته قال إنه لا ينتقض الوضوء مطلقا لأنه لا يوجد دليل على النقض، لا يوجد دليل على النقض، كل الأدلة ما فيها صراحة على أن النقض على أن المس ينقض الوضوء. أما أو لامستم النساء فهي خاصة بماذا؟ ها؟ بالجماع، فالملامسة هي بمعنى الجماع وليست بمعنى المس وليس اللمس. لمستم أو لامستم مقصود به الجماع. سعيد بن جبير كما عند بن جرير الطبري يقول كان هناك خلاف بين الموالي وبين العرب في تفسير قول الله جل وعلا أو لامستم، ففسرها عبيد بن عمير لامستم الجماع هو الذي ينقض، وفسرها عطاء بن أبي رباح من الموالي فسرها بأنها مطلق المس. قال فدخلوا على ابن عباس فقالوا يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الموالي والعرب أكذا يعني أساسا عطاؤه، فقال ماذا قالوا؟ فقال إن العرب تقول لامستم معنى الجماع، والموالي تقول بأن لامستم بمعنى المس. فقال غلبت العرب، يقول ابن عباس غلبت العرب أي أن الملامسة بمعنى الجماع غلبت العرب، وإن الله حي كريم يكني عن الشيء بما يشاء، يكني عن الشيء ما يشاء. أو لامستم العرب تعرف بأن معناها من معناها الجماع، إذن الصحيح من كلام العلم هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان يشاوه إلا إذا خرج موجب، خرج المذي أنزل أو شيء آخر، أما مطلق مس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة فلا يوجد دليل على النقض. ثم قال أو أنثى الآخر لشهوة، قال بلا حائل فيهما، بلا حائل يعني لا بد من عدم وجود الحائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أبي داود إذا أفضى أحدكم بيده دون ستر يعني ما فيها شيء ما عليها شيء، فهذا هو المناط عندهم. قال لا لشعر وسن وظفر، هذه كلها قالوا إذا مس الرجل شعر المرأة ولو كان لشهوة أو مس سنها أو مس ظفرها فإنه لا ينتقض. لماذا؟ قالوا لأن هذا في حكم المنفصل، هذا في حكم المنفصل ولا يرتبط بحكم، إذا مس شيئا منفصلا فإنه في حكم المنفصل ولا تنتقض الطهارة به. ولهذا قال ولا بها، المرأة لو مست بشعرها الرجل بشهوة، أو مست بسنها الرجل بشهوة، أو مست بظفرها الرجل بشهوة أيضا لا ينتقض لأنه في حكم المنفصل. هذا هو الفقه، هذا جمال فقههم رحمهم الله، هذا التوسع في العبارات وإعمال الذهن. هذا من مليح الفقهاء، وكما سبق الصحيح أنه لا ينتقد مطلقا. قال: ولا من دون سبع. نعم، من دون سبع سنين فإنه لا ينتقد طهارة، لأنه لا محل للشهوة فيه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أمامة بنت أبي العاص وهي حفيدته بنت زينب رضي الله عنها، جاءته في الصلاة فماذا فعل؟ ها؟ حملها صلى الله عليه وسلم، أمسها، لكنها كانت صغيرة. إذن من كان دون السبع سنين فإنه لا ينتقض سواء من الماس أو من الملموس. ثم قال: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. وضوء الملموس لا ينتقض، إنما الذي ينتقض هو وضوء اللامس. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مس، ذكره من مس هو، فالملموس لا علاقة له، إلا إذا وجدت شهوة وخرج منه ناقض. قال: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. ثم قال: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقين. هذا من يسر الشريعة، هذا من يسر الشريعة ومن كمالها. من شك في طهارة أو حدث فقط بنى على اليقين، فإن كان متيقنا الطهارة ثم وجد الشك في الحدث فما حاله؟ طاهر ولا محدث؟ طاهر. لو أنه جازم بالحدث ولكنه شك أنه توضأ أو لا، ما حاله؟ محدث أو طاهر؟ محدث. واضح؟ إذن من كان على حال، من كان وجاءه الشك لا يلتفت. ولهذا أخذ العلماء القاعدة الكلية، وهي من القواعد الكلية الكبيرة، أحد القواعد الخمس، أن اليقين لا يزول بالشك. كل من كان متيقنا من شيء فإنه لا يزول يقينه بشكه. والدليل على هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاة ثم أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فليمضي في صلاته ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رده على شيء محسوس، على شيء يقيني كيقين العلم. فمن سمع فقد تيقن، ومن شم فقد تيقن، لأنه قد تيقن حاله قبل ذلك. قال: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. هذا هو مذهب الجمهور خلاف الإمام مالك. الإمام مالك يحتاط في هذه المسألة، لكن هذا هو الصحيح. ثم قال: وحرم على محدث مس مصحف. حرم على المحدث مس المصحف. جمهور الأئمة على أن مس المصحف لا يجوز للمحدث. المحدث حدثا أصار، ومن باب أولى الأكبر، ولكنهم اتفقوا على جواز قراءة القرآن غيبا. يجوز أن يقرأ الإنسان من حفظه إذا كان عليه الحدث الأصغر، هذا باتفاق. والدليل على هذا هو ما ثبت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من نومه قرأ أواخر آل عمران، وهو قد استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ بعد. نعم، فهو لا إشكال أن الإنسان يقرأ من حفظه إذا كان غير محدث، لا إشكال. إذا كان محدثا لا إشكال أن يقرأ من حفظه. الإشكال في مس المصحف، وهذا عليه الأئمة الأربعة، واستدلوا على هذا بقول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون. استدلوا بهذه الآية على أن القرآن لا يمس إلا من طاهر. وهذه الآية اختلف المفسرون فيها، وجمهورهم على أن المقصود بهذه الآية هو الملائكة والكتاب المكنون وليس القرآن، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون الذي في السماء إلا المطهرون، وهم الملائكة، هم المقصود بهذه الآية وليس المقصود به هذا المصحف. نعم، وعلى هذا جمهور المفسرين. لكن الإمام ابن تيمية والسعدي رحمه الله وغيرهم قالوا: هو هكذا فعلا، الآية إنما هي في الملائكة، ولكنها تدل بتنبيهها وإشارتها على أن الكتاب المصحف الذي في أيدينا أيضا لا يمسه إلا مطهرون. إذا كان الله جل وعلا يصف بأنه لا يمس الكتاب المكنون إلا مطهر، فإنه يدل بالتنبيه والإيماء، نعم، على أنه أيضا لا يمس المصحف إلا طاهر. إذا نستطيع أن نستدل بهذه الآية أو لا نستدل؟ إذا ليس بخطأ الاستدلال بهذه الآية على هذا الموضع، لأنها تدل بالتنبيه والإيماء، تدل بالتنبيه والإشارة على المسألة. وقد روى الإمام مالك في موطئه من قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الكتاب تلقي عن الأمة بالقبول، وقد صححها الإمام أحمد، احتج به الإمام أحمد، احتج به الإمام البخاري، هو وإن كان لا يثبت متصلا لكن هذا هو الكتاب. قال الزهري لأبي بكر بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم هل عندكم شك أن هذا الكتاب هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ما عندنا شك، هذا هو كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد لأي شيء؟ ليش احنا نبحث عن الأسانيد؟ يجب التأكد أن هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الآن نحن متأكدون أنه هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مرسلا أو كان موصولا فهو حجة، فهو صحيح وحجة. إذن الصواب وهو مذهب الجمهور أن مس المصحف لا بد له من طهارة. وقولنا مصحف نخرج ماذا؟ غير المصحف. ما إنسان مس كتابا فيه آيات لا إشكال، نعم، لو كان واحد كاتب له 4 آيات 5 آيات على نص المصحف أو على نسخ المصحف، نعم، يجوز مسه ولا ما يجوز؟ يجوز مسه، بدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل وفيه قوله الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه واضحة آية، وسيمسها هذا الكافر، نعم، وسيقرأها هذا الكافر، ليس كذلك؟ فلا إشكال في مس الآية والآيتين والثلاثة، ليس بمصحف، نحن نتكلم عن المصاحف. ومن باب أولى الآن ما خرج في زماننا هذا الآن، ما في الأجهزة الجوالات، نعم، أو في الآيباد أو في نحوها يكون فيها داء المصحف، في داخلها هذا المصحف، هل يلزم له الطهارة؟ كلا، لا يلزم له الطهارة. لماذا؟ لأن هذا ليس بمصحف ولا يأخذ أحكام المصحف. هذا يجوز بيع الإنسان ولا بدون خلاف، يجوز الإنسان يبيع الآيباد وفيه مصحف بينما بيع المصحف فيه خلاف، نعم. يجوز للإنسان أن يمس الشاشة لأنه لم يمس المصحف، ومثله مثل لو أن الإنسان مسك المصحف وكان أمام المرآة فظهر في المرآة هذا المصحف، هذه الآيات والمصحف كاملا، هل يجوز المرأة أن يمس المرآة ولا ما يجوز؟ هو هكذا الذي يخرج لك هو صورة المصحف، ولا يخرج لك ماذا؟ لا يخرج لك المصحف. ولهذا لو أن الإنسان رمى بالجوال وفيه المصحف، رمي المصحف هذا مناط ردة، نسأل الله السلام والعافية إذا كان يعني عن قصد، بينما لو رمى الإنسان الجوال لأنه لا يريده، نعم، فلا يأخذ الأحكام. ولهذا نقول مس الجوال وفتحه وتفتيح الصفحات هذا كله لا إشكال فيه. ثم قال وحرم على محدث مس مصحف، قال وصلاة، كذلك الصلاة يحرم على المحدث أن يرفع، ها، نعم، كذلك، نعم، كذلك الدخول في دورة، أحسنت، الدخول في دورات المياه لا تتحرج فيه لأنه ليس بمصحف، هو فقط صورة موجودة، كما أن في عقلك صورة المصحف حافظ القرآن، ها، الآيات في وين؟ في عقله، ليس كذلك؟ حافظ المصحف الآيات في، اي نعم، هو معه كثر القرآن كثيرة، اي نعم، فهو لا يأخذ أحكام المصاحف، لا يأخذ أحكام سواء في دورة المياه أو سواء كان في لمسه أو كان في فتحه ونحوه. قال وصلاة، كذلك يحرم على المحدث أن يصلي سواء كانت صلاة النافلة أو كانت صلاة فريضة، والأمر خطير، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، واحد يسرق يصدق نقول الله يجزاك خير بس لا تسرق ولا تصدق، نعم، ولا يقبل صلاة بغير طهور، يصلي وهو ما توضأ نقول صلاتك هذه مردودة عليك. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأئمة الثلاثة على أنه إذا صلى بغير طهور عامدا عالما أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، يستلزم ويستوجب التوبة منها. الحنفية شددوا في هذا أشد من الجمهور، وقالوا إن من صلى بغير طهور عالما عامدا فهو متلاعب، وهو ويخرج من الدين بفعله، يخرج من الدين بفعله. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة أمرها خطير، ولا يفعل هذا إلا واحد متلاعب لا يخشى الله ولا يراقبه ولا يستحي من ربه. فالأمر جد خطير، ما هو سهل، خاصة أننا نسمع عن بعض الطلبة في المدارس وفي كذا أنه لا يبالي ويصلي مع الناس ولا يهتم لوضوئه وطهارته. فالتنبيه في مثل هذه المسألة مهم. قال وصلاة وطواف، كذلك الطواف يلزمه الطهارة، يلزمه الطهارة عند جمهور الفقهاء. لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف. قالوا إذن هو دليل على اشتراط الطهارة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فأقل الكلام. قال الطواف بالبيت صلاة، سماه صلاة. والقول الثاني وهو مذهب بحنيفة رحمه الله أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، وقالوا إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف إنما يدل على الاستحباب ولا يدل على الشرطية، هو فقط يستحب كغيره من العبادات. إذا أراد إنسان يدعو يستحب له أن يتوضأ، إذا أراد أن يقرأ القرآن ولو كان من حفظه أن يتوضأ، أراد أن يعلم العلم ويدرس العلم يستحب له أن يتوضأ، هذا كله من الاستحباب لكنه ليس بشرط. وأما الحديث الطواف بالبيت الصلاة فهو حديث موقوف على ابن عباس، وهو كذلك حديث ليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قوله الطواف بالبيت الصلاة إنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولا شك أن طواف البيت ليس بصلاة قطعا، لأنه يجوز فيه الأكل، وهو قال ألا أن الله أباح فيه الكلام، والأكل أباح فيه الأكل، والشرب أباح فيه الشرب، والالتفات أباح فيه الالتفات، والانصراف أباح فيه الانصراف. فهناك أشياء كثيرة، نعم، ولكن قوله صلاة قد يكون في ثوابه، قد يكون في حكمه بأن الإنسان يكون على خشوعه وعلى سكينته، نعم، لكنه ليس في أحكامه من حيث الطهارة. وانتصر لهذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وفي مثل زماننا في أحيان في أوقات الزحام لا يسع المفتي إلا أن يفتي بهذا القول، إذا كان في مثل الزحام مع الناس يجلس المرء يطوف ساعتين ثلاث ساعات للدخول ساعة وللخروج ساعة، وثم إذا ويجلس يطوف خمس ساعات أربع ساعات، هذا يضيق على المرء أن يفتي بأن الطواف ينقض الطهارة، بأن الطواف يشترط فيها الطهارة، وليس في المسألة دليل ظاهر والناس فيه مشقة. نعم إذا كان المرء في سعة، نعم، يستطيع أن يذهب عشر دقائق ويرجع، نعم الأمر يسير في هذا. لكن من حيث وقتنا المعاصر الآن يجلس المرء لأجل أن يدخل الحرم إلى المطاف يجلس ساعة ساعة ونص حتى يصل، ثم إذا أراد أن يطوف يحتاج إلى ساعتين، ثم إذا أراد أن يخرج إلى الدورات ويرجع سيحتاج إلى ثلاث ساعات. نعم، لماذا نوجب على الناس مثل هذا الحكم والمسألة ليس فيها دليل صريح؟ فالصحيح في مثل هذه الحالات أن نأخذ بقول أبي حنيفة واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى واختيار السعدي أيضا. قال ومس مصحف وصلاة وطواف. قال وعلى جنوب، انتقل الآن إلى الحدث الأكبر، هذا هو الذي نعم لا يجوز مع الحدث الأصغر. طيب ما الذي لا يجوز مع الحدث الأكبر؟ ذكر، قال وعلى جنوب ونحوه. من هو نحوه؟ حائض والنفساء، الحائض والنفساء. قال وعلى حائض ونحوه ذلك، أي الذي سبق، ما هو الذي سبق؟ مس المصحف والصلاة، نعم، والطواف. قال وقراءة آية، وقراءة آية قرآن، وقراءة آية قرآن. آية لا يجوز للمرء أن يقرأها، بينما المحدث الحدث الأصغر يجوز أن يقرأ المصحف كاملا بالإجماع، لكن إذا كان عليه الحدث الأكبر فإنه لا يقرأ القرآن ولو آية. لماذا؟ قالوا لأن الإمام أحمد وأبو داود في سننه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقرأ الجنوب والحائض القرآن، لا يقرأ الجنوب والحائض القرآن. وهذا الحديث منكر وشديد الضعف، قد ضعفه الأئمة منهم البخاري وابو زرعة وابو حاتم كلهم ضعفوا هذا الحديث ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بقصة لطيفة رواه الدارقطني في سننه من قصة عبد الله بن رواحة، وهو أن عبد الله بن رواحة كان مرة في بيته وكان عنده أمة، فكان نائما معها ويصنع معها ما يصنع مع الرجل مع زوجته، فافتقدته زوجته فبحثت عنه فدخلت عليه في غرفته فوجدته معها، فذهبت وأحضرت الشفرة نسأل الله السلامة والعافية وأقبلت عليه، فلما رآها علم أن في عينها شرا، فخرج وقابلها فقال ما تصنعين؟ قالت سترى. فقال ما صنعت شيئا. قالت وماذا تصنع معها؟ قال لم أصنع شيئا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الجنوب أن يقرأ القرآن، أتريد أن نقرأ القرآن؟ قالت نعم. قال أتانا رسول الله يتلو كتابه، نعم، ثم ذكر الأبيات، أتانا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق مشهور من الفجر ساطع، أبيات ذكرها البخاري أيضا في صحيحه. فقالت صدق الله وكذبت عيني، مشت عليها. هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه وهو ضعيف لا يصح وفيه عدة علل، ولكن الفقهاء يستندون لأي شيء، نعم يستندون لأي شيء، فالحديث لا يصح في عن عبد الله بن رواحة، لكن الأبيات ذكرها البخاري في صحيحه. والقول الثاني في المسألة أنه لا يوجد دليل على منع الحائض والجنب والنفس من قراءة القرآن، وهذا هو مذهب الشافعي في القديم، وهو قول في مذهب أحمد واختاره جمع من المحققين، أنه يجوز للجنب للنفس والحائض أن تقرأ القرآن، أما الجنب فإنهم يقولون يجوز يستطيع أن يخرج من هذا الحدث بالغسل، لكن الحائض والنفس نعم لحاجتها ولعدم وجود الدليل على أن المنع فإنه يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إليه، خشيت أن تنسى مصحفها، احتاجت المعلمة أن تدرس وتعلم، نعم أورادها تورد على نفسها ترقي نفسها، قالوا إن هذه حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق أرسل إلى هرقل وهو كافر نعم آية من القرآن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، فلو كان يمنع الكافر من قراءة القرآن نعم وهو عليه الحدث الأكبر والحدث الذي أكبر من الأكبر، ومع ذلك أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم إنه يرخص للجنب للحائض والنفس أن تقرأ القرآن إذا خشيت أن تنسى أو احتاجت إليه أو احتاجت للرقية أو احتاجت للذكر، فإنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، بينما الجنب لا يجوز له لأنه يستطيع أن يخرج من حدثه، يجوز أن يخرج من حدثه. والمسألة واحدة في الجنب والحائض والنفس، ولكن الفتوى ينبغي للجنب أن يخرج من الخلاف لقوته، أما الحائض والنفس فإنه يرخص لها. قال وقراءة آية القرآن، قال ولبث في مسجد بغير وضوء، قال كذلك يحرم للجنب أن يلبث في المسجد، لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، إذن أذن للجنب إذا كان عابر سبيل، أما أن يمكث فلا يمكث. وعلى هذا جمهور الفقهاء أنه لا يجوز المكث في المسجد للجنب، ومثله الحائض ومثله النفس. واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ائتيني بالخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. إذن الجنب والعابر ومن دخل لحاجة، وقالوا إن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال وهو كافر في المسجد لحاجة من أجل أن يرى الناس ومن أجل أن يرى الإسلام، نعم، فإذا كان لحاجة أو كان عبورا فلا إشكال، وما عداه لا يجوز له. المؤلف يقول بغير وضوء، فإذا توضأ جاز له، وهذا من مفردات الحنابلة أن المتوضئ الجنب يجوز له أن يمكث، والجمهور على منع حتى ولو توضأ. الحنابلة استدلوا بأثر عن عطاء بن يسار رواه سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون إذا كانوا جنبا ثم يمكثون، استدل بهذا وقالوا إن هذا فعل من؟ فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك أن فعل الصحابة حجة وأنه يجوز للمرء أن إذا أجنب أن يتوضأ ويجلس في المسجد، فإذا جاءت الصلاة فإنه يغتسل. نعم إيه نعم. طبعا عندنا إن شاء الله الدورة بإذن الله عندنا درسان، عندنا درسان. الدرس الأول هو في أخصر المختصرات وبعد العصر، والدرس الثاني هو في أصول الأحكام في أحاديث الأحكام للشيخ بن قاسم بعد المغرب إن شاء الله. سيبدأ إن شاء الله درس أحاديث الأحكام الذي بعد المغرب، سيبدأ إن شاء الله بعد ثلاثة دروس وأربعة حتى نخرج من الطهارة ثم نبدأ من أول. يعني هذا اليوم والدرس الذي بعده إن شاء الله والذي بعده لن يكون هناك المغرب، وإنما سنبدأ به إن شاء الله في الدرس الرابع، سنبدأ في كتاب أصول الأحكام، لأن الأخوة قالوا نريد الدرس في الحديث وشرح حديث الأحكام، سيكون إن شاء الله بعد المغرب بعد ثلاثة أسابيع إن شاء الله من هذه الدروس حتى ننتهي من الطهارة ونبدأ بالصلاة ثم نرجع فيها حديث الأحكام في حديث الطهارة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الصحابة جميعا. فأكتبوا اسم الكتاب حتى تأتوا به، هو كتاب أصول الأحكام في شرح حديث الأحكام للشيخ بن قاسم رحمة الله عليه. اخترنا هذا الكتاب حقيقة لأنه يعني غير متداول عند طلبة العلم، قليل الشرح، وهو كتاب جيد، واختيار ابن قاسم رحمه الله للأحاديث مناسب أيضا لأحاديث الحنابلة، واخترت أن نتدارسه وأن نشرحه ونترحم على مؤلفه رحمة الله عليه. وسيبدأ إن شاء الله بعد إن شاء الله ثلاثة دروس نبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، إذا أكل المسلم لحم الإبل ولم يرد أن يصلي، هل لا بد من الوضوء خاصة إذا لم تحضره الصلاة؟ نعم، لا إشكال، الأكل من لحم الإبل يجوز أن الإنسان يأكل مطلقا، ولكنه انتقض حدثك، كأنك الآن فعلت شيئا، فعلت حدثا فقط، وإلا تأكل لحم الإبل ولا إشكال، لا تخاطب بالوضوء إلا عند الخطاب بالصلاة، فإذا أردت أن تصلي فلا بد من الوضوء، أما إذا لم تحضر الصلاة فلك أن تبقى يعني على حدث ولا إشكال، لكنك الآن في حكم المحدث، أنت الآن تحتاج إلى طهارة فقط، هذا الواجب، ولا يجب عليك من حين ما تأكل تذهب وتتوضأ، لا. نعم أحسن الله إليك. وهذا يقول: ماذا تقصد بقولك وهو رأي شيخنا، هل هو الإمام ابن تيمية وجزاكم الله خيرا؟ نعم، شيخنا هو ابن عثيمين رحمه الله، أنا استرسل وأنسى، الشيخ محمد رحمه الله تعالى، هو ماذا قلت شيخنا، فهو ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليك. طيب، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.